تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يزور اي بيت من بيوت المسلمين. تخيل ان هو جاي يزورك انت في بيتك، قاعد في البيت فلقيت الباب بيخبط، فرحت عشان تفتح، لسه بتفتح وبتبص من العين السحرية لقيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب. فرحت جدا بس افتكرت ان في حاجات ما ينفعش يشوفها. دخلت بسرعة عشان خاطر تشيل الطفاية وعلبة السجاير من على المكتب، لان ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يشوفها. فتحت الشباك عشان تهوي الدنيا شوية، ولسه رايح بتبص على التلفزيون لقيت ان انت اصلا كنت بشغل فيلم، وما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يشوفك وانت كده. فقلبت على اي قناة من قنوات القرآن الكريم، بتبص على مراتك او اولادك، على اخواتك بعد ما طلعوا ولبسوا احسن لبس عندهم عشان يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقيتهم لابسين بنطلون ضيق ولبس ضيق. قلت لهم ايه ده، ينفع كده؟ ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يشوفكم وانتوا كده؟ خشوا البسوا اي حاجه، خشوا البسوا اي عبايه، اي حاجه، حتى الحاجه اللي انتوا بتصلوا بيها الازدال، الصلاه مش مهم، المهم النبي صلى الله عليه وسلم يشوفكم في احسن حال. رحت عشان خاطر تفتح، بتبص على الحيطان لقيت صور متبروزه، صورتك مع زوجتك او صوره اختك مع جوزها وهي اصلا محجبه، بس في الصوره هي لابسه فستان الفرح وسايبه شعرها، وبتشيلهم بسرعه وخبتهم في اي حته. ورحت عشان خاطر تفتح الباب لقيت النبي صلى الله عليه وسلم مشي، عشان تتاخرت عليه وما كنتش مستعد قبله. اتاخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنك، ما بالك بقى لو اتأخرت عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك بس تتخيل موقف تاني. تخيل إن اللي جاي يزورك مش النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل إن جاي يزورك بجد ملك الموت. ملك الموت اللي هيستأذن ولا هيخبط على باب، ملك الموت هيجي ويدخل عشان يقبض روحك وتقابل ربنا سبحانه وتعالى على طول، سواء أنت مستعد أو مش مستعد. فلو مستعد ومعاك أعمال صالحة كتير هتروح لربنا سبحانه وتعالى، انت مبسوط وفرحان وبتقول لنفسك اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي وهيرحمني وهيدخلني الجنه، وهتبقى فرحان قوي ان انت هتقابله. ولو انت مش مستعد هتبقى زعلان جدا، لان انت عارف ان انت عامل حاجات غلط كتير، وهتبقى خايف تقابل ربنا سبحانه وتعالى، ومش هتحب ان انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى بالاخطاء بتاعتك. انا عايز افكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لو حبيت لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويحب أن هو يقبلك. ولو كرهت لقاء ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يكره أن هو يقبلك. مين يكره يقبل ربنا؟ كلنا بنحبه، بس العملية مش عملية حب، العملية عملية أنت مستعد ولا مش مستعد. لو مش مستعد حتى لو كنت بتحب ربنا هتكره أن أنت تقبله دلوقتي. المشكلة إن الله هيكره إن هو يقبلك. اللي عليك ما تفكرش كتير، يا أنت فعلا مستعد إن أنت تقابل ربنا سبحانه وتعالى وحيحبك ويحب لقائك، يا أنت التاني عايز تعرف الإجابة. شوف حالك، شوف حالك مع ربنا، شوف أصحابك، شوف صلاتك، شوف صدقتك، شوف صيامك، شوف تعاملاتك مع والديك، شوف إتقانك لعملك، شوف أنت بتقرب منه ولا بتبعد. لو بتبعد أكيد هتكره اللقاء ده، لأنك مش هتقدر تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بكل أخطائك. إنما لو بتقرب أكيد هتبقى فرحان، وأكيد الله عز وجل هيحب إن هو يقبلك وهيحب إن هو يلقاك بكل حسناتك دي ويدخلك الجنة. فكر أنت أنه واحد من الاثنين، مستعد ولا لا. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوب نفسه جوايا، انا بصرخ انا مين؟ أنت في إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي تكونه. فيش مكان جوا حياتنا مش هسيب نفسي وخلاص لشغل واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص ادم انا لما صلي واعرف المصحف وادعي واقول يا رب